إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال حديثنا في قراءة هذا الفصل الماتع الممتع الذي سطره يراع إمام كبير من أئمة الإسلام الأعلام، وهو الإمام الهمام ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، صاحب التصانيف البديعة والمليحة. وهذا الكتاب الذي بين يدينا هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا تكلمنا في الدروس الماضية في هذا الكتاب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسنته المتبعة في الصيام، كيف كان يصوم رمضان، وكيف كان يتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. يقول رحمه الله: فصل. وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير الصحابة بين الأمرين. هذه مسألة تعرض لها المصنف، ويتعرض لها كل من كتب في مسألة الصيام. والإنسان في أحواله بين حضر وسفر، هذا معروف، فالإنسان لا يخلو من هاتين الحالتين، إما أن يكون مقيما في الحضر، وإما أن يكون مسافرا. والمسافر له حالتان: حالة السير وحالة الإقامة المؤقتة. ولهذا يفرق بعضهم فيقول المسافر السائر والمسافر المقيم، وهذا باعتبار التفريق من حيث الوصف أو الحال، وإلا في الحكم الشرعي واحد يتناولهما ما دام الإنسان مسافر، سواء كان سائرا أو كان مقيما أثناء سفره، فالحكم واحد من حيث الأخذ بالرخصة إن كانت صلاة قصر، وإن كان صياما أفطر إن شاء أن يفطر. يقول المصنف رحمه الله: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذن الصوم أو رمضان لا يمنع من سفر، كما أن الجمعة لا تمنع من سفر كما قال عمر بن الخطاب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان دعت الحاجة إلى أن يسافر فسافر في رمضان، فصام وأفطر. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل. أحيانا صام وهو في السفر أثناء السفر، وأحيانا أفطر، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع يبين للأمة. ولهذا لو قال إنسان مثلا لا يجوز الفطر في السفر للصائم، نقول أنت كذبت على الشرع وتجاوزت الشرع. ولو قلت أن المسافر يفطر وجوبا ولا يجوز له أن يصوم بحال من الأحوال، تكون أيضا قد جنيت على الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صام وأفطر. وخير الصحابة بين الأمرين، وهذا ليس محل تفصيله، تفصيل الكلام فيه، لأن نحن نتقيد بما قاله الإمام في كتابه. خير الصحابة بين الأمرين، وهذا يدل عليه حديث جابر أنهم كانوا في سفر، قال: فمن الصائم ومن المفطر. كانوا الصحابة في السفر في رمضان، منهم صائم ومنهم مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر. الصائم ما يقولش أنا أفضل من المفطر، ولا المفطر يرى في نفسه نقصا أو تقصيرا، يقول أنا لست كالصائم. لماذا هذا يصوم وهذا يفطر؟ لأنه على حسب الحال التي يكونون عليها، وهذه الحال هي وجود القوة عند الإنسان. أحيانا الصوم يكون أفضل للمسافر، مثلا الإنسان الآن ينجم يسافر، يأخذ طيارة الآن يروح الوهران، ايش حال فيها؟ سفر ولا لا؟ 400 كيلو هو كي يركب ساعة غير باع، ما يحدث له ولو ما يصرى له ولو، هذا يصوم له أفضل، لأن في سفره يجد قوة ومتعة ولا يتعرض للعناء ولا للتعب. لكن قولوا لو يأخذ سيارة مثلا ويمشي يروح حتى الورقلة والله ويمشي في الطريق، ممكن هذه 7 ساعات ولا 8 ساعات التي يقضيها في الطريق قد تكون شاقة عليه، رخص له الفطر، خاصة إذا كان محتاجا إلى الأكل يفطر، والإنسان لا ينبغي أن يعيب. ولهذا من وجد قوة في الصوم صام، من وجد قوة ونشاطا في الفطر أفطر، هذا هو، هذا هو. أنت قد تجد قوة في الصوم تصوم، وغيره قد لا يجد، إذن لا تعيب عليه. ولهذا أحيانا بعض الناس الذين يقلون الطائرة بعضهم قد يفطر، ترى الصائمين أو بعض الصائمين ينكر عليه أشد الإنكار، ويقول له أنت تنتهك حرمة رمضان، لا لا ينتهك حرمة رمضان، هو حتى لو كان قادرا وشاء أن يفطر له أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وبعض الناس قد يفرق في السفر، وهذا ليس بفقه، يقول لك إذا كان يمشي في الطريق سائر هذا اللي يجوز له يفطر أو يجوز له أن يقصر الصلاة، أما المسافر إذا كان في مكان وقف في مكان وسيارته ولا دخل الفندق ولا، فإنه لا يجوز له أن يفطر مثلا أو لا يجوز له أن يقصر الصلاة، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى وسيذكر المؤلف بعد ذلك أنهم كانوا يفطرون قبل أن يسافروا وهو في بيته يفطر، كما ثبت هذا عن أنس، ويدل عليه قول الله عز وجل أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل في سفر، لو قال في سفر ممكن الإنسان يحتج بهذه الآية، قال في سفر يعني أثناء السفر، لكن قال على سفر، ما دمت أنت على السفر أو على أهبة السفر أو استعداد السفر فجزى لك أن تفطر. ولهذا انظروا التعبير القرآني دقيق، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يقل ولو أو في سفر، بل قال على سفر. قال ابن القيم رحمه الله وكان يأمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. وهذه مسألة أخرى، أنهم كانوا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتل الكفار، وكان بينهم وبين الكفار مداولات في الحرب والقتال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزوهم ويتأهب لقتالهم، وقد يصادف هذا أن يكون في شهر الصيام في رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقول للصحابة ومن كان معه يجاهد بأن يفطروا، لأن الفطر لهم أقوى وأنشط لهم، أما حالة الصوم فقد تجلب لأبدانهم الضعف، ولا سيما إذا كان هذا زمن الصيف أو زمن الحر، أو ربما يصادف توالي الأيام ما يكون يوم أو يومين، يعني يكون في أسبوع أو في أسبوعين أو أكثر من ذلك، أو يصادف أن يمشوا وأن يسيروا لملاقاة العدو أميالا وأميالا، كل هذا يكون من الأسباب لأن يفطروا. يقول رحمه الله، وهذه مسألة أطال فيها النفس، يقول فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ هنا جاء مسألة أخرى غير مسألة السفر، قال لو كانوا في الحضر ما مش في السفر، يعني من أجل أن يقاتلوا عدوهم هل لهم أن يفطروا أم لا يفطروا؟ وهذه مسألة لم يتعرض لها القرآن، لكن هو أراد أن يبين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لهم القتال. ولهذا احنا نقول الناس اللي كانوا زمن الثورة المجاهدين اللي كانوا يعني اضطروا باش ياكلوا رمضان، أنهم ليس عليهم كفارة، ليس عليهم كفارة، الذي يتوجب عليهم القضاء فقط، إذا أفطروا يقضوا، وإذا تمكنوا من القضاء قضوا، وإذا لم يقضوا يقضي عليهم أبناؤهم أو من شاء من المسلمين، لا حرج عليهم. وتشبه هذه الحالة حالة بعض الجزائريين اللي كانوا يخدموا عند المستعمر الفرنسي، كانوا يديهم للحقول يعني بالقوة، ويقول له اخدم مصبح لي في هذه السخانة، والرجل لو بقي على تلك الحال يموت أو يسرع أو يغمى عليه. وكان بعضهم يفطر، وإذا أفطر لا حرج عليه، المهم أنه يبقى هذا اليوم في ذمته، إذا تمكن وقضى قضى هذه الأيام، وإذا ما تمكنش يقضي عنه وليه أو أولياؤه، لا حرج عليهم في ذلك. يعني هذه مسألة هو يتكلم عليها شيخ ابن القيم، يقول فلو اتفق هذا في الحضر وكان في الفطر، يعني في ملاقاة العدو، وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ قال فيه قولان، يعني بعضهم يقول يفطر وبعضهم يقول لا يفطر. قال أصحهما دليل أن لهم ذلك، أصحهما دليل أن لهم ذلك، يعني يجوز لهم الإفطار حتى ولو كانوا في الحضر من أجل أن يلقوا عدوهم. قال وهو اختيار ابن تيمية. ابن القيم رحمه الله كان كثيرا ما يرتضي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس من باب التعصب، وإنما من باب ثقته بعلم شيخه، وهو لا يكاد يخرج عن أقواله إلا في مسائل دقيقة جدا أو معدودة ومحدودة، وإلا فاختيارات الإمام ابن القيم في مسائل العلم هي نفس الاختيارات التي كان عليها شيخه، لأنه تخرج به، تخرج به لازمه هو تقريبا 18 سنة وهو يأخذ عنه العلم، ولهذا إذا تبنى قولا يقول بأن هذا قول قول شيخه، ولهذا قال وهو اختيار ابن تيمية، يعني شيخه شيخ الإسلام. قال وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، لأن المسلمين وقعت لهم حرب مع التتار، مع التتار، والتتار هذو مفسدون، مفسدون، هم ينتمون للإسلام لكن فيهم فساد كبير، سلوا سيوفهم على المسلمين يقتلونهم وينهبون أموالهم، ولهذا لما حصروا دمشق وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين وأن يسفكوا دماءهم قام لهم الناس، وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأفتى الناس في ذلك الوقت بأن يفطروا في رمضان وأن يقاتلوا هؤلاء، وقد أبلى بلاء كبيرا شيخ الإسلام في معركة معروفة في ذلك الوقت تسمى معركة قشحب، شارك فيها شيخ الإسلام بنفسه وبلسانه أيضا يدعو الله عز وجل ويحرض ويحث المسلمين على أن لا يخافوا وأن لا يجبنوا أمام هذا العدو الغاشم الذين هم التتار، وفعلا كان لهم ذلك وانتصروا على التتار وأبدوهم. ولهذا ذكر يعني الخبر مفصل في كتاب العقود الدرية لابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي دار كتاب اسمه العقود الدرية في ترجمة شيخ أو في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب عظيم جدا يذكر مناقب هذا الإمام. يقول ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، يعني الفطر من أجل قتال العدو هذا أولى من الفطر لمجرد السفر، لأن السفر أحيانا قد لا يكون فيه مشقة ولا قد لا يكون تعب، لكن ملاقاة العدو لا شك أن فيها تعب، فيها تعب لأنها فيها جري، فيها حبس أنفاس، فيها خوف، فيها بذل نشاط، فيها فر، فيها كر، وهذا كله يحتاج إلى تغذية هذه أو تعويض هذا الجهد المبذول في القتال بماذا؟ بالطعام والشراب ليتقوى الجسد ويتقوى البدن، هذا معروف. قال بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، يعني إذا كان الفطر يباح للمسافر من باب أولى أن يباح للمقاتل الذي لا شك أنه سيبذل جهدا زائدا وإضافيا على جهد المسافر مهما كان ذلك المسافر. قال فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين. المسافر إذا كان وحده صائم فطر ولا ما فطرش، وإذا فطر القوة هو اللي يحتاجها ما يستفيدش منه غيره، لكن المقاتل إذا أفطر حصلت له القوة، ليست قوة يعني ذاتية، قوة يعني لا تتعدى صاحبها، بل هي قوة أيضا متعدية، أي تكون هي للمسلمين، لأن القوة إذا كانت حصل بعدها بإذن الله عز وجل النصر والظفر والغلبة على الأعداء. قال: ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، وهذا ظاهر بين. ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا قاله الله عز وجل في من؟ في حث وحض المسلمين على قتال أعدائهم. القتال وجهاد الأعداء بطبع بالشروط والضوابط، ما هوش هكذا قال أعلي الجهاد وسل السيف وقتل من تريد. الجهاد وقتال الأعداء لابد له راية، ولابد له إمام، ولابد له مصالح، ولابد له يعني من دراسة الأمر، ولابد له من شوكة وقوة وعدة وإلى غير ذلك من الأمور المعروفة. ولهذا قال: لأن الله تعالى يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قتال العدو لابد له من قوة. ولهذا إذا لم يكن المقاتل المسلم عنده قوة لقتال أعدائه يكون كالمغامر، والمغامر لا يكون محمودا ولو سلم، بل لا يجوز له أصلا. ولهذا قد يصبر أهل الإسلام على الذل وعلى الهوان بدل وعلى الضيق بدل أن يجاهدوا أعدائهم إذا كانوا متيقنين أنهم غير قادرين على إخراج عدوهم أو هزمهم، ما يستطيعون. ولهذا احنا لما استعمرت فرنسا الجزائر ما قامش الجهاد لأول مرة، 130 سنة قعدت فرنسا باش تهيأ بعد ذلك قتالهم وجهادهم، ولم يكن هذا في الأيام الأولى أو في السنوات الأولى لضعفهم، ضعف شوكتهم. يقول: والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. وكأن الإمام القيم استدل بهذه الآية على أن المقاتل في رمضان يفطر، قال: لأن الله عز وجل أمر بالقوة، والفطر من أسباب القوة، بمعنى إذا صمت قوتك تكون ضعيفة، وأنت لا تكون بهذا قد امتثلت أمر الله عز وجل. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، فسر القوة بالرمي، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعداه الإنسان مهما كان، ولو كان مفسر من أكبر المفسرين. ولهذا نقول أن من فسر مثلا قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أن المراد بالقوة هو قوة الإيمان والعمل الصالح، فأن هذا تفسير باطل يرده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين ذهب إلى هذا بحجة أن الله عز وجل قال بعد ذلك وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قالوا: فلو قلنا أن القوة هي القوة العسكرية المادية يكون بعد ذلك ومن رباط الخيل، وهي من القوة الظاهرة المادية، يكون تكرار لما قال. والأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد كما يقول العلماء، لكن نقول هذا قد يكون مقبولا من جهة واحدة إذا لم يرد من التفسير ما يرده، وقد جاء من التفسير ما يرده وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يفسر شيئا بغير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه أنه فسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لا شك أن الرامي يحتاج إلى قوة، وهل الصائم يستطيع أن يؤدي هذا؟ لأن الرمي قد يكون رمي السهام والنبال، وقد يكون رمي الرماح. ويصلح الآن هذه الآية أو هذا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الآن تطبيقه حتى الآن، لأن الآن القوة الظاهرة في الحروب ما هي؟ هي الرمي. ولهذا تصيب الجيوش الكبيرة اللي عندها ترسانة عسكرية كبيرة ضخمة أنها دائما تستعمل ماذا؟ تستعمل الرمي. الرمي الآن الطائرات، القنابل، الصواريخ المرة عبر القارات كما يسمونها، لأنهم يعرفون أن الغلبة والظفر والنصر يكون بأقل التكلفة، لأنه ما يدخلش الجنود نتاعهم، ويكون أيضا في أقل الوقت. تنجم بلاد دمرها غير بالصواريخ. راح ساعه ساعتين راحت البلاد هذه. بصح انت كنت تدخل بالجيش راك تطلب وقت كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوه بالرمي: وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده الا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. هذا بين. قال: ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه، وهذا دليل اخر، لما دنوا من عدوهم: انكم قد دنوت من عدوكم والفطر اقوى لكم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا للمعركه قال لهم: راك وصلتوا للعدو تاعكم، صرتم قريبين منه، والفطر أولى لكم، فدلهم على ما هو أفضل لهم. وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. يعني انظروا، في المرة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، هذا ما هوش عزيمة، يعني دلهم على الأفضل، يعني فكان رخصة، يستطيع الواحد منهم أن يصوم ويستطيع الواحد منهم أن يفطر، لكن الفطر أفضل. لكن لما نزلوا منزلا آخر في تلك المعركة قال لهم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم أفضل فأفطروا. فهنا جاء الأمر، جاء الأمر من سبيل أن يفطروا، فكانت عزمة أي عزيمة وليست رخصة. قال الصحابي فأفطرنا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من حديث أبي سعيد الخدري. قال: فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر. إذن كان فطر هؤلاء الصحابة في المعركة ليس لأنهم في سفر، لأن بعض الناس هذه المسألة لم تخطر بباله، ولهذا قال: عند ملاقاة العدو لابد من الصوم، لأنه لا يوجد دليل، والدليل موجود. وإذا استدلوا بهذا الدليل قالوا: لا، إنما أفطروا من أجل السفر. وابن القيم ينفي هذا التعليل، قال: لا، قال: وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، ما قالهمش بسبب السفر، بسبب أنكم تحتاجون إلى قوة، لأنكم سوف تلقون عدوا ويتطلب منكم بذل الجهد المضني الذي تحتاجون فيه إلى هذا المدد من الطعام والشراب والغذاء بصفة عامة. قال: ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. قال: لمن يستدل بهذا الحديث على أنه أفطر لمجرد السفر؟ هذا قد ألغى العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملاقاة العدو، وهو احتياج المسلمين إلى القوة، وعلله بالسفر. قال: هذا في الحقيقة إلغاء لما علل به الشارع. وهذا في الحقيقة رد على بعض العلماء الذين قد لا يتفطنون إلى هذه إلى هذا الفقه الذي ينبغي أن يكون عند العالم في نظره وفي جمعه وفي قراءته لهذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر. إذا كان في السفر ربي سبحانه وتعالى رخص لك بالإفطار، قال: ففي الجهاد هذا أولى. فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، أي من أجل القوة. قال: ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. رجاله ثقات في فتح مكة، قال لهم: هذا يوم قتال، إذن فأفطروا. تبعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، لأنه قال: إنه يوم قتال فأفطروا. قال: وكل أحد يفهم من هذا الفطر، من هذا اللفظ، أن الفطر لأجل القتال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه يوم فتح مكة فأفطروا، لو قال أفطروا ربما يقول واحد لأجل السفر، لكن قال: إنه يوم قتال فأفطروا. فقدم العلة وبين السبب الذي من أجله أباح لهم الفطر، وهو ملاقة عدوهم قتاله. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا تجرد الصفر عن الجهاد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جنح عليه. فبين أن الصفر المجرد عن الجهاد، خرجوا لأجل سفر تجارة ولا خرجوا أي مكان، هذا يبقى الاختيار فيه للصائم أن يصوم وأن يفطر. لكن إذا خرج إلى الجهاد، والجهاد قد يكون الغالب فيه سفر وقد يكون في الحضر، وكيفما كانت الحالتان سواء حضر أو سفر، إقامة أو سفر، فإنه يتعين لأجل قتال العدو أن يفطر المقاتل والمجاهد على ما بينه رحمة الله تعالى عليه. ثم قال رحمه الله وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. غزوة بدر كانت في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم شارك فيها، وعام الفتح يوم فتح مكة أيضا كان في رمضان، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لما أراد أن يفتح مكة 19 يوما وهو مفطر، بقي إلى آخر الشهر مفطرا وكان يقصر الصلاة، وهذا يدل على أن القصر في الصلاة لا يكون مشروطا بأربعة أيام فقط كما هو مذهب الجمهور، بل ما دام الإنسان مسافرا حتى ولو كانت الأيام أكثر من أربعة أو خمسة أو عشرة أو ربما شهرا أو ربما عاما، إذا لم ينوي الإنسان الإقامة فله أن يأخذ برخصة القصر في الصلاة والإفطار في الصيام كما هو معلوم. قال عمر بن الخطاب غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. وهذا الحديث رواه الترمذي وإن كان في سنده ضعف لأن فيه ابن لاهيع وهو ضعيف، لكن يتقوى بالحديث الذي ذكرناه عن أبي سعيد الخدري والذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن يفطروا عند ملاقاة العدو. قال وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت. وهذا أخرجه الدارقطني وسنده صحيح. هذا الحديث يعني هو إشكال الآن لأنه يعارض ما تقدم، وابن القيم أورده من أجل أن يرد على من لم يأخذ بقوله. قال عائشة تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، وانتم تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. هذا الحديث أولا حتى وإن سنده صحيح لكن فيه إشكال، ولهذا رده ابن القيم. قالت فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأمدن. قال فغلط، هذا الحديث غلط. قال لماذا؟ قال غلط إما عليها وهو الأظهر، يعني مش هي اللي غلطت، اللي روى عليها الحديث غلط، خطر كاين الإنسان يكون الغلط منه وكاين حين يكون الغلط عليه، فرق. الغلط عليك أن الإنسان لا يسمع منك جيدا، ربما يسمع العكس فالتبس عليه فراوى عنك غير ما قلت. وابن القيم قال هذا غلط على عائشة وهو الأظهر. قال أو منها، ويمكن يكون هي غلطت وهذا محتمل، الصحابي قد يخطأ. قال وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر، حتى ابن عمر وهو معروف بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده بعض الاجتهادات خاطئة يخطئه فيها الصحابة، من ذلك أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، هو قال عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت يعني عائشة سمعته، وعائشة كانت أعرف الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن وعبد الله بن عمر لأنه عنده ابن اسمه عبد الرحمن، قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط، يعني كلما اعتمر رسول الله يكون معه، وقالت ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط، ما اعتمرش في رجب، كيفاش يقول هو اعتمر في رجب؟ اسمه دليل على ماذا؟ أنه أخطأ، أنه أخطأ، بدل أن يعين شهر آخر قال شهر رجب، قالت وما اعتمر في رجب قط. قال رحمه الله ابن القيم وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة وما اعتمر في رمضان قط، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم معتمر أربع مرات، كل هذه القاعدة. معتمر النبي صلى الله عليه وسلم لا في رجب ولا في رمضان. إذن قولها هنا في عمرة في رمضان فأطر صلى الله عليه وسلم وصمت، دل أن هذا غلط عليها أو غلط منها، وإن كان رجح ابن القيم القول الأول. ثم قال رحمه الله: فصل. ولم يكن من هديه، يعني قيمة هذا الكتاب وكلام ابن القيم رحمه الله، أنه دائما يدور بين مسألتين: ما هو ثابت ومنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو محكي عنه وليس ثابت عنه. ولهذا ترى أحيانا يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وأحيانا ماذا يقول؟ يقول: ولم يكن من هديه كذا وكذا، يعني ما كانت هذه سنته حتى وإن رواها بعض الناس عنه. فهنا قال: وكان من هديه إلى غير ذلك. هنا ذكر مسألة أخرى تتعلق بالصيام في السفر، قال رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقولهم عن المسافة التي يفطر فيها الصائم، ما قالهم 5 كيلو، ما قالهم 10 كيلو، ما قالهم 80 كيلو، ما قالهم أقل، ما قالهم أكثر. لم يجعل في السفر حدا يصير إليه الصائم لأجل فطره، لم يبين هذا. ولهذا وقع خلاف شديد ومعروف بين العلماء في حد مسافة القصر التي يرخص فيها للمسافر بالفطر والقصر، وذهبوا إلى ذلك مذاهب شتى. ومذهب الجمهور أن المسافة تقدر ب 84 أو 85 كيلو، وهذا بطبيعة الحال مأخوذ من نصوص، استقراء لنصوص. ولكن إذا رأيت بعض النصوص الأخرى تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وقصر دون هذه المسافة، ولهذا لم يكن قول الجمهور هو القول المعتمد، وإن رواه وقال به أكثر الفقهاء. ولهذا العلماء جعلوا الضابط في المسافة في القصر أنها ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف. وش معنى العرف؟ العرف عادة الناس، بعض الناس يقول عرف الصحابة، والأصل أنه عرف الناس. وش معنى العرف؟ العادة. دوق مثلا كان بكري السفر عند الناس، واحد يسافر 10 كيلومتر ولا 5 كيلومتر يعني سفر، لأنه راح يمشي ويقطع جبال وطريق ماش موجودة ومريش معبدة، فخمسة كيلومتر عنده حاجة كبيرة. ولهذا كانوا يقصرون الصلاة في 3 أميال، 3 أميال تقريب 4 كيلو و800، يعني تقريب 5 كيلو، وكانوا يقصرون الصلاة. أنت دوق أنت 5 كيلو تسميه سفر؟ ما تسميه سفر. الآن 50 كيلو تروح للبليدة ما تقولش أنا مسافر، ما تقولش. ممكن تروح لتيزي وزو ولا تروح لبويرة تقول أنا مسافر، دارهم تقول أنا مسافر. بس تروح للبليدة 50 كيلومتر ولا 40 كيلومتر ولا تروح كاش مضرب هنا ما تقولش أنا مسافر، لأنه هذا صار عرفا ما هو السفر. ولأن العرف يختلف، أولا يختلف من زمن إلى آخر، ويختلف من مكان إلى آخر أيضا. بعض الأمكنة ممكن العرف عندهم أنه 30 كيلومتر يعتبر سفر، لما تكون مثلا المدن متصلة بعضها بعض والطرقات موجودة وكذا تولي 30 و50 كيلومتر، شغل ما كان والو، شغل ما كان والو، يعني الإنسان ينجم في 10 دقائق يوصل، كيف يعد هذا سفرا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد المسافة في الصائم، قال: ولا صح عنه في ذلك شيء، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المسافة. قال: وقد أفطر دحية ابن خليفة الكلبي، هذا صحابي جليل يقال أنه كان جميل الصورة، وكان جبريل يأتي في صورته، كان جبريل يأتي في صورته. قال: أفطر دحية ابن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال. الميل يقدره للعلماء 4000 ذراع، وهو على نوعين، كاين البري وكاين البحري. الميل البري يقدر ب 1609 متر، 1609 متر، وأما الميل البحري فهو 1852 متر. إذا قلنا 3 أميال، إذا اعتبرنا البري يعني الذي يكون في البر، تولي المسافة على السفر كم؟ تولي 4827، هكذا حسبت أنا بالحاسبة، إذا غلطت أظن هذا 4800، بمعنى تقريب 5 كيلومتر. 5 كيلومتر إذا اعتبرنا في ذلك الوقت قد تكون مسافة سفر، ولهذا أفطر وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي يقول يعني في هذه المسافة من من من صام فيها فقد رغب عن، يعني صام بمعنى أنه يرى أنه لا يجوز له الفطر. أما كونه يعني يفطر، كونه يصوم ويدري أن الفطر جائز، هذا لا حرج عليه. صحابي يقول لا لا، الإنسان لا يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله ابن القيم: وكان الصحابة حين ينشئون السفر، هذه مسألة أخرى، يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. بمعنى الصحابة كيروا خارجين في السفر في رمضان لا يفطر إلا إذا كان في الطريق وغادر البيوت، يعني خرج من المدينة اللي يسكنها ولا القرية اللي يكون فيها، يعني حتى لا تظهر له البيوت فحينئذ يفطر. قال لا. وهنا الصوم يختلف عن الصلاة، الصوم يختلف عن الصلاة، مع أن الحكم الذي يجمعهما واحد هو السفر. ولهذا مثلا أنت إذا جيت خارج في السفر رايح مدينة هكذا وحبيت مثلا تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وانت في دارك، ما تصليهاش قصه، انت مازال ما غادرش الديار، مثلا تصلي الظهر والعصر لازم تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات وتسافر. بصح في الصوم يختلف، الصوم ماشي حتى تجوز البيوت، يعني تغادر الحي نتاعك ولا المدينه نتاعك، تستطيع وانت في بيتك ما دام نويت السفر ان تفطر. الصحابه قال كانوا يفعلون هذا، قال وكانوا يخبرون ان هذا السنه صلى الله عليه وسلم وهديه، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، السفينة في البحر في مصر، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالصفرة، الصفرة يعني البساط التي يوضع في الأرض من أجل أن يضع الإنسان عليه الغداء، غير جاء خارج حط الصفرة باش قال اقترب، قال صاحبه اقترب، قال ألست ترى البيوت، يعني مازال ما خرجناش. قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتزهد فيها وتميل عنها، ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد، ولفظ أحمد أي في المسند: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية، بين الإسكندرية فيها البحر، في سفينة، فلما دنونا من مرساها، من المرسى بور، أمر بصفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان، فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، ما زلنا في المدينة. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا، لا أرغب عن سنة. قال فكل. قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. هذا هو هديهم. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك، وهذا دليل آخر، في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، يعني وضعت له الدابة التي يرحل عليها أمام بيته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا يعني قبل أن يركب دعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. الحديث أخرجه الترمذي. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدقراقطني: فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس، يعني قرب يغرب ومع ذلك أكل، ليبين لهم أن هذه سنة، يعني ما دام مسافر تستطيع، ولو بقي على صومه جاز له ذلك. قال: وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه، يعني من أنشأ واستعد للسفر فله أن يفطر. ثم قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، يعني الجنابة ليست مانعا من الصوم. ولهذا بعض الناس يعتقد، يقول لك مثلا إذا احتلم وأجنب أو أتى أهله لازم يعني يغسل في الليل، بمعنى أنه إذا أدركه الفجر ولم يغتسل فصومه غير صحيح. والحقيقة أنه لا علاقة للغسل بالصوم، وإنما يغتسل الإنسان بطبيعة الحال لأجل أن يصلي، أن يصلي الفجر. لكن هب أن هذا الإنسان أجنب ونام قبل الفجر ولم يستيقظ الفجر إلا بعد الشروق، يغتسل ويصلي وصيامه صحيح. ولو أدركه الصوم وهو جنب، هذا قالوا يدركه يدرك أنه صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وكان يقبل بعض الزوجات من أزواجه وهو صائم برمضان. وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، وهذه سيتكلم عليها الآن تفصيل، خطر هي ماشي مفتوحة لكل واحد فيه وفيه. ولهذا شبه القبلة بالمضمضة. المضمضة الإنسان لما يدير الماء في فمه، المضمضة هذه قد تفطر وقد لا تفطر، ولا لا دوك انت اللي درت شوية وحركت شوية ما كانش إشكال، ترمي ما عندك إشكال، تمضمض 20 خطرة بس ماشي تعمر الماء هكذا فمك هكذا ومن بعد تبدأ تمضمض، خطر هناك كأنك تعمد، ولهذا الماء سوف يصل جوفك لا محالة. وكذلك القبلة، ولهذا الإنسان لما يكون في هذه الحيمة يعرف كيفاش يسقم روحه، ولهذا رخصوا لذلك للشيخ أو الذي يملك إربه أو أربه، يعني يملك نفسه ولا يكون مثلا ثقيل القذف وكذا يستطيع. أما الشاب الصغير حديث عهد بالزواج والزوج في شعبان ومن بعد في رمضان حبي يقبل، اسم هذا مغامر ومخاطر، لأنه الإنسان إذا أمنى في رمضان عند الغد يفسد صومه، لا تجب عليه الكفارة، يفسد صومه. لكن لو جامع يجب تجب عليه الكفارة، وتجب عليه وعلى زوجته إذا طاوعته، يعني إذا كانت قبله. لكن إذا هي لم تكن يعني ترضى بذلك وهو أرغمها على ذلك فعليه الكفارة وليس عليها الكفارة، هذا معروف. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. ولهذا أخرج مسلم في الصيام قال باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أملأككم لأربه، والأرب هو وطر النفس. قال الترمذي رحمه الله ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا، ليسلم له صومه، وهذا قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الحافظ أي ابن حجر في الفتح واختلف فيما إذا باشر زوجته أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى. أنزل بمعنى خرج منه المني، والمذي هو مقدمة المني، يعني يخرج الماء لكن من غير قوة ليس منيا، هذا مذي. فقال الكوفيون والشافعي يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، قالوا إذا كان مجرد مذي لا يقضي، لكن إذا خرج المني وهو تلك الشهوة التي تخرج بقوة هذا لابد له أن يقضي. لكن مالك وإسحاق لهم قول شديد في هذا، قال يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. مالك رحمه الله يقول أنه من قبل زوجته أو باشر في نهار رمضان وأمن خرج منه المني أنه يقضي ويكفر، وقول هذا يعني ليس بذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع فقط، وعند مالك أنه حتى المذي يتوجب على الإنسان أن يقضي، إذن مذهبه ضيق وشديد في هذا. قال وقال ابن قدامة إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف، ولكن هناك مذهب الشيخ الألباني يذهب أنه حتى لو أنزل المنيع أن صومه صحيح، وبعض الناس يفتون بهذا. والصحيح أنه كما قال الشيخ ابن عثيمين أن صوم المنزل للمني فاسد، يعني أفسد صومه وعليه القضاء وليس عليه الكفارة، هذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. قال وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها فهذا الحديث قد اختلف فيه، وهو حديث ضعيف، يعني كان يقبل لكن ليس بهذا الصفة التي قال يقول ويمص لسانها. ثم قال وأما الحديث الذي رواه أحمد بن ماجة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطر، قال فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في من رخص للقبلة للصائم، لا سيما إذا كان قادرا على أن يملك نفسه ولا تتحرك شهوته إلى أن يقع فيما نهي عنه. ثم ذهب ابن القيم رحمه الله قال ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. هذا اجتهاد منه، وإلا وجدت بعض الأحاديث فيها أنه يوجد شيء من التفريق بين الشيخ والشاب، لكن ابن القيم ذهب قال لا يصح عنه، ولم يجئ من وجه يثبت. قال وأجود ما فيه، أجود ما في هذه المسألة حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، يباشر زوجته يعني يجلس إليها ويضمها، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيء شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وابن القيم كأنه لا يصحح هذا الحديث، والمعلق لأن ابن القيم قال إسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتج به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد، قال سكت عنه، أعله بهذا الرجل لأنه قال سكت عنه، ليس هناك من عدله. والمحققان على زاد المعاد يقولوا في كلام ابن القيم نظر، قال فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه، وقد وثقه ابن حبان وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة وغيرهم، فهو حسن الحديث. وطبعا الحال لكل كما قالوا لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، فقد أحيانا العالم يجتهد ويقول أن هذا الحديث لا يصح بناء على ما ذهب إليه هو من اجتهاد في تعديل الرجل أو تجريحه، وقد يكون الأمر خلاف ما يذهب إليه، لكن نحن ذكرناها من باب الإنصاف. يقول رحمه الله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. هذه مسألة تكلم عليها ابن القيم كما تكلم عليها غيره، هي مسألة الأكل والشرب في رمضان ناسيا، إنسان يكون ناسي في رمضان، هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ من العلماء من قال عليه القضاء، هذا مذهب مالك، مالك رحمه الله يقول بالقضاء، ويقول بالقضاء في حق احتياطا، قال لأنه إنسان أكل دخل الجوف، دخل الطعام جوفه، وإذا دخل الطعام جوفه هذا لا يعد صائما، يسمى مفطرا وله وجه. يعني لو كان التعليل بهذا النظر لكان تعليل الإمام مالك تعليل سليم ومقبول، لكن لماذا لم يأخذ به العلماء؟ حتى ابن العربي وهو مالكي وينتصر لمالك، حتى القرطبي أقول وليس ابن العربي، القرطبي وهو أبو عبد الله القرطبي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن مالكي صرف، ومع ذلك لم يأخذ بقول الإمام مالك في هذه المسألة، وقال وقال مالك يقضي، قال والصحيح أنه لا يقضي، قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه، يعني كأن هذه صدقة من الله عز وجل تصدق لك بها، يعني هذا ليس بفعلك، خاطر أنت ناسي، والناس لا ينسب له فعل، لا ينسب له فعل، ولهذا واحد إلا قال لك نسيت تعذره انساه، والنسيان طبيعة البشر، فالذي يأكل ويشرب ناسيا هذا الفعل ليس من فعله، هذاك الإنسان لما يكون راقد ينوم روحه باللي يأكل ما كلاش، لأنه لا تكليف على النائم، كذلك لا تكليف على الساهي وعلى الناس، فهذا أطعمه الله وسقه، ولهذا الإنسان ولو كلا في رمضان كلا حتى شبع، كلا بدأ الفطور ما ناطش على نص ساعة وشبع مليح ومن بعد تفكر باللي صايم صيام صحيح، صيام صحيح أطعمه الله وسقه، لكن إذا تذكر ينبغي أن يمسك عن الأكل، فإذا زاد كان معتديا لا ينبغي أن يزيد على ذلك. ثم قال والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم، الأمور التي تفطر الصائم ما هي؟ قال الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيئا. في الكحل شيء. بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الفطر يكون بالأكل والشرب، هذا معروف، أيا كان الأكل والطعام قل أو كثر، وأيا كان ذلك الشرب أو ذلك السائل، كان ماء أو لبنا أو عصيرا أو أي شيء، إذا دخل الجوف، والاعتبار بدخوله في الحلق إلى الجوف، هذا هو الاعتبار. ولهذا لو دخل للإنسان شيء مثلا من غير الفم، كأن يدخل أو يشعر ببعض الشيء في حلقه، إذا كان المنفذ هو العين، كالناس اللي يستعملوا قطرات العين الدواء يدير في عينه في نهار رمضان وبعد يحس بلي حاجة ولا يدير في نفه، هذا لا يفطر لأنه لم يدخل من الفم المعتاد، ثم هو ليس غذاء. بعض العلماء أيضا قاسوا على هذا الإبر الغذائية، يعني الشكاك تكون مغذية لأنها تقوم مقام ماذا؟ مقام طعام وشرب. وبعض العلماء قال لا، قال إذا ما تكونش من الفم يعني تكون في الجنب ولا، قال لا تفطر، قال لا تفطر. وصح هذا ورد فيه خلاف عن بعضهم لا يرى الفطر، لكن بعض العلماء يفرق، يقولوا هذه الإبر إذا لم تكن مغذية، الإبر العادية ماشي مشكل الإنسان يديرها، بس إذا كانت مغذية بمعنى تقوم مقام الطعام وشرب وصار الإنسان يقوى فهذه تفطر. يعني العبرة تكون بالمسمى وما تكونش العبرة بالأسماء. ثم قال الفطر الأكل والشرب والحجامة. الحجامة هي استخراج الدم من بدن الإنسان من جسمه، وهذه اختلف فيها العلماء مسألة الحجامة، الحجامة للصائم هل تفطر أم لا تفطر، على قول لأهل العلم بعضهم يرى أن الحجامة تفطر الصائم، وبعضهم يقول أن الحجامة لا تفطر الصائم. والذين قالوا أن الحجامة تفطر الصائم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، اللي يحجم واللي يتحجم أفطر، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا أن هذا الحديث منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، قالوا نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. وأصحاب القول ردوا هذا، قالوا هذا قد يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذن فلا يقوى على نسخ القول الأول أن الحاجم والمحجوم كلاهما مفطر. ولعل الصحيح في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أن هذا الحديث ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهو عام للأمة. فالإنسان إذا احتاج إلى الحجامة أنه يحتجم في رمضان وصيامه صحيح، لكن نقول هذا ليس على أنه هو الأفضل، ولهذا الاحتجام هو الأفضل يكون بعد المكلة، بعد المكلة بعد ما يكون يريح شوية الإنسان ومن بعد يحتجم خير. لماذا؟ لأن الإنسان في رمضان لا سيما في النهار الطويل قد يكون عنده ضعف في الجسد تاعه، وربما تكون يعني مقياس الضغط عنده يكون نازل، فلهذا هو إذا احتجم قد يقع له ضعف ويحتاج مباشرة إلى أن يأكل أو يشرب ليعوض هذا الذي استخرج منه من الدم. فلهذا ينصح أن الإنسان لا يحتجم في رمضان، لكن إذا دعت الحاجة أن يحتجم ولا ينزع الدم كما بعض الناس المرضى يحتاجوا الدم، هو عنده قوة باش يمد الدم ما يكونش في حرج. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله بيّن بأن الحجامة تفطر، لأنه على مذهب من يقول بأن الحجامة تفطر الصائم، وبعض العلماء يقول أنها لا. ثم يقول والقيء، القيء هذا ذكره يعني كلفظ عام، وإلى القيء فيه تفصيل. القيء لمن استقى، يعني تعمد في القيء دخل يده واستقى، هذا الذي يفسد صومه، أما الذي يغلبه القيء هذا لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه وتقيا حتى ولو رجع ما عنده شيء لا يقضي، لكن إنسان استقاء يعني هو دخل يده لأنه بالك مرض وحب باش يداوي روحه ينجم يقي روحه ومع ذلك هذا يلزمه أن ماذا؟ يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر في الأكل والشرب، وهذا باين في القرآن الكريم، لأن الله حرم مباشرة النساء في رمضان. قال لا يعرف فيه خلاف، والجماع يوجب الكفارة بخلاف الأكل والشرب. الأكل والشرب يوجب القضاء عمدا، ولكن لا يوجب الكفارة. يجب كفارة وتجب بطبع التوبة في حقه، وإلا كان من الهالكين. أما الجماع فلابد له من الكفارة. ولا يصح عنه في الكحل شيئا، يعني في الاكتحال ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولهذا جزى الإنسان أن يكتحل في رمضان وهو صائم، أن يجعل الإثمد في عينه. قال وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم استعمال السواك ولو بعد الزوال، صح عنه أنه كان يستاك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يخصص زمنا دون آخر، ما قالش إلا في رمضان. ولهذا مثلا في المضمضة النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقال لك بالغ في الاستنشاق، دخل المني فك، بصح كي تكون صائم ما دير شيء، دخل غير شوية وحبط باش ما يدخلك شلم. لكن في السواك ما قال إلا أن تكون صائما، فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستك وهو صائم. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، كون الإنسان يأتي بالماء خاصة في الحر يشمخ روحه ولا يغطس في الماء ويكون حذر في هذا، مش يحل فمه هكذا وما يعرفش يعوم، ما يشرب ريت لا تعلم، لا يدخل روحه ويخلي رأسه يبات ولا يعرف كيفاش يعوم، لا بأس بذلك. يتبرد بالماء وهو صائم جائز جائز، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكن مع الحذر تتمضمض وتستنشق. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. قال ابن القيم ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم، والحقيقة أنه هذا على خلاف ما ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لأنه جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبعض العلماء يقول احتجم وهو محرم وليس فيه صائم، والصحيح أن هذه اللفظة ثابتة. وقد نكتفي بهذا القدر، ونترك إن شاء الله بقية الحديث إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والنفع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ها الإفطار على تمرات من السنة، فهل الوتر فيها من السنن أم خاصة بعيد الفطر؟ أوتروا يا أهل القرآن، الوتر كلما كان في أفعال الإنسان كان أفضل، فالإنسان في أكله للتمرات يستحسن أن يكون على هذه السنة، وأن يكون أكله للتمر وترا، هذا الأفضل. نعم، لكن هذا ما يعني مأخوذ من جملة أحاديث، ولذلك أنهم كونوا هذه الجملة مما ثبت في الحديث أنه كان يفطر على هذا على كذا، فقد يكون هذا الحديث المكون من مجموع هذا قد لا يصح هو بهذا الشكل على الترتيب، لكن هم أخذوه من الحديث. قال شاب تلقى من والده تربية قاسية ماديا ومعنويا، فنتج عن ذلك بغضه لوالده، لكن يطيعه ويبره في غالب الأحيان ويجاهد نفسه على ذلك، فهل هو آثم في كرهه لوالده وكيف يجب التعامل معه؟ هو ينبغي أن يحسن إلى والده ولو كان الوالد مسيئا إليه، ولو كان الوالد مسيئا إليه، تابتليت بأبيك وقد يكون قد ظلمك، أنت أحسن له في بقية عمرك لعله يكون هذا خير لك. وهذا الكره الذي تكنه لوالدك انت جاهد نفسك على ان لا يبقى عندك، لانه هذا والدك وهو اول الناس بالاحسان، وقد احسن اليك لا محاله، مهما كان ظلمك واحسن اليك، ساتصرف لكن احسن اليك بدانه رباك والى غير ذلك. فانت تجاهد نفسك، اذا بقي هذا الكره مع مجاهدتك له ليس عليك شيء، انت فعلت ما تستطيع، فعلت ما تستطيع. لكن انت تحاول تخلي هذا الكره وتغذيه، يعني كل ما تصيب تقصير من والدك ولا تصيب غلط معك انت تزيد تنمي هذاك الكره ويجعلك بعد ذلك تتخلى عن اعانته او عن صلاته، فهذا لا. الله عز وجل قال هذا في القران، امر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبوالدين احسانا، رضا الوالد في رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. ولهذا الانسان لازم يعرف قدر الوالدين، هذا ما يقدرش الانسان يتكلم فيه حتى ولو كان مسيئا، ان ضربك اخذ مالك انت احسن له وخلاص، اسال الله عز وجل العافيه واسال الله عز وجل ان يهديه. احكي لكم حكايه، واحد قال لهم اختراع، قال بابا اعطيني الدراهم باش يروح الخارج، قالوا ما نعطيكش، وصحابه رايحين، راح البابا حبين يحيلوا دراهم، بابا ما خلاش، طبع باباه ضربه ودا دراهم وهرب وراح، راح للغرب وقعد مده هكذا وبدات تخدم لهم بعد، ضرب والديه باش بابا باش دالوا دراهم، ومن بعد خدم ودخل يعني ثروه كبيره هكذا، هو يخمم دوك يعاود ولا لبلاده كيفاش يقابل بابا، هو دار عبسه شويه مليح، جاب شكاره تاع الدراهم هكذا حطها قدام بابا، قال له شنو هذا؟ قال له هذا فيهم دراهم شحال بالك 500 مليون ولا مليار ولا هكذا، وقال له صح اسمح لي يا بابا نهار ديت لك هذوك دراهم 5 ملايين وضربتك وكذا، قال له ما فيها والي يا وليدي، قال له ضربتني على صلاحي. كي جاب له دراهم قال له هاك ضربتني على صلاحي، سما كون ما جابلوش ما راحش يسمح له لا دنيا ولا اخره. هذه حكايه بركه ماهيش. إيه دوك نقرا وكنولي ندوق نجاوب على الاسئله. ما انسان والده مريض بالسكري ويتناول السكريات والحلويات بشراهه، فنصحه عده مرات ولم يتوقف عن ذلك، حتى وصل في بعض المرات الى رفع الصوت عليه ولكن دون جدوى، فترك نصحه اياه مطلقا لخوفه الوقوع في العقوق، فكيف يتعامل؟ خلاص، من انذر فقد اعذر، ومن نصح فقد قام بالواجب. انت قلت له مره وزوج مرات وثلاث مرات، دوك هو لو ماهوش مدرك، كان انسان باباه يكبر يخرف شويه هكذاك، هنا تنجم تشدد عليه تنحيله ما تعطيلوش، بصح اذا كان كبير ويعرف وعاقل ويعرف كيفاش يتصرف انت تقول له، وماذا اذا ما حبش يدبر راسه هو مسؤول، واش هتقول؟ تزيد تقول له مره ثانيه يقول لك ما تجيش تقول لي، تزيد تقول له ها هو ربما سبك ولا طردك، لا خلاص انت قلت له خلاص. متى يبدأ الغسل يوم العيد؟ يبدأ في يوم العيد وليس ليلة العيد، يعني فجر يوم العيد. شنو هذه؟ ماذا؟ اسمع فهمت. قال الذي يحفظ القرآن في المدرسة ويدخل عليه رمضان أتم مراجعته وحفظه ولم يقرأ لكي يختم عدة مرات مثلا سورة واحدة يقعد معها أسبوع، ولو مواصلة الحفظ لا يكون سبب في كون الإنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره من أجل أن يختمه، وكذلك ختم القرآن لا يكون مانعا من أن يركز في بعض الأوقات على مراجعة صورة من الصور أو حفظ ما تيسر من القرآن، الإنسان يجمع بين هذا وذاك، ليس هناك إشكال البتة. إنسان يشرب الدواء منذ 7 سنوات والطبيب أمره بالإفطار في رمضان، هذا الذي يكون مريضا ويتناول الدواء منذ 7 سنوات ينظر، إذا مرض هذا تاعه كان مرض مزمن معنى لا يشفى منه في تقدير الطبيب خلاص هذا ليس عليه شيء، هذا يفطر ويفدي عن كل يوم، يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، يطعم في كل يوم ولا في بداية الشهر ولا كيخلص الشهر يجمع 30 ولا يمدلهم ولا يشوف كاش طباخ ويعطي له المبلغ، وهو كل يوم يوكل واحد في مكانه ولا يشري زوج كيلو سميد عن كل يوم وإلى 30 يوم تولي له 60 كيلو يحب يقسمها يحب يعطيها العائلة، كل هذا راه سهل عليه. هذا في حالة إذا كان المرض فيه زمانة يعني يستمر به. أما إذا كان هذا المرض في تقدير الطبيب أنه سيشفى منه يخليه نهار يشفى يقضي هذه الأيام. وكاين التقدير أحيانا الطبيب ينجم يقول له ممكن ما تبراش، هذا يصير في حالة المرض المزمن خلاص أو قال له فمعليش هذا يفدي ويطعم. نعم، ولو قدر أنه شفي بعد ذلك ما يغرمش هذه الأيام، ما يغرمش خلاص، هو قدر بأنه لا يشفى. الأمور المخلة بالاعتكاف والتي تسيده، يعني ممكن احنا نوصلوا لها ان شاء الله في الكتاب بعد يومين ولا ثلاثة. تعريف حكم بيع ما لا يملك، بيع ما لا تملك شيء لا تملكه انت، ليس عندك، تتبع تجارة تاع واحد راه عنده في الحانوت، انت ما شفتها ما تفهم عمو الحانوت، ما يجي واحد يقول لك كاين هذيك السلعه تقول له ايه كاينه شحال هاك نعطي لك كذا، ومن بعد انت تروح تجيب هذيك السلعه، لا هذا بيع ما لا يملك. وليس نبيع قطعة أرض وما عندوش كواطها، ما عندكش كواط وعدك باش يعطيوك، باباك قال لك نعطي لك أرض بصح ما عطالكش، من بعد تروح تبيعها لواحد تقول له هاي نبيعها لك، بعتها ما تملك، لم يملك والدك، والدك وعدك بالتمليك لكن لم يملك، فلا تبيع ما ليس عندك لأن هذا غرر. إذا كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام للسهو قبل السلام فهل يسجد المأموم عند الصلاة عند إتمامه الصلاة قبل السلام أم بعد السلام باعتبار أنه زاد سجدتين في صلاته؟ الإمام إذا سجد قبل السلام تتسلم، إذا سجد قبل السلام تسجد معه لأن ذلك السهو قد يكون في السهو الذي أنت وقع فيه إمامك وأنت معه وقد لا يكون. والمسألة تأتي بعد السلام، يعني إذا سلم الإمام بعد السلام هل يسجد معه المسبوق أم لا يسجد؟ قولان للعلماء، منهم من قال أنه لا يسجد إلا إذا انتهى من الصلاة فيأتي بسجدتين، ومنهم من قال وهذا الصحيح أنه يسجد مع الإمام ثم يكمل صلاته. لماذا؟ لأن الإمام جعل ليتم به فيأتم بالإمام، سجد تسجد ثم بعد ذلك تكمل الصلاة. نصلي العشاء بنية المغرب، كيفاش يصلي العشاء بنية المغرب؟ ها يصلي العشاء اي ماشي هكذا، ماشي من صلى العشاء بنية المغرب، ما كتصلي العشاء نية العشاء ماشي بنية المغرب، ليس هذا يطرح السؤال. من صلى العشاء بنية المغرب وكان مسبوقا يركع، أعيد الصياغة دي ما فهمتش أنا. هل إذا طهرت الحائض ولم تعغ تأسيل إلا بعد الفجر فهل تصوم؟ تصوم نعم، لأن العبرة من قطع الدم، إذا انقطع دمها خلاص دخلت في الصوم. لكن تبقى مسألة هنا، لو المرأة مثلا انقطع دمها ولم تغتسل هل يأتيها زوجها أم لا؟ ابن حزم رحمه الله ذهب قال يجوز، لكن غيره لا يوافق في هذا، وهو الصحيح أنه لا يجوز له أن يقربها إلا إذا اغتسلت، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يطهرنا، والمراد بالطهر هنا هو الغسل وليس فقط مجرد انقطاع الدم. ما حكم من أفطر عمدا في رمضان فهل عليه كفارة أم يقضي أم يتوب؟ هو من يقول عليه كفارة كمذهب مالك، ومنهم من يقول بأنه ليس عليه كفارة تبع للحديث، وبعضهم قال ليس عليه كفارة لكن عليه قضاء، وبعضهم يقول لا كفارة عليه ولا قضاء وإنما ينبغي له أن يتوب. قالوا لأن الكفارة لو كان يكفر هذا يكون أسهل، لأن الإنسان إذا كفر لا يحسب على الذنب، ولو كان الذي ينتهك حرمة رمضان بالأكل والشرب يكفر قد ينسى عن الناس فعل هذا، ولهذا أعذر الناس في عذروا في الجماع ولم يعذروا في الأكل. لأن الجماع أحيانا الإنسان قد لا يملك نفسه، خاصة إذا كان مسافر وجاء هكذا وملهيكم منه وتغروا نفسه وتقوم شهوته ممكن يقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل كفارة، قال صوم شهرين أكسلكت، بصح أنت تنتهك حرمة رمضان، أنت ماكش جيعان ولا راك جيعان وتاكل حاجة تشرب شوية ما هكذا، اسم هذا دليل ماذا؟ دليل على عنفوان، على جبروت عندك، يعني أنت تريد أن تتحدى الله عز وجل، قل بلي أنا الناس صايمين وأنا آكل رمضان. بخلاف لو أن إنسان مثلا صار في حالة صعبة في رمضان، نقص له السكر مثلا ولا ضعف، ولا الناس اللي عندهم فقر الدم الأنيمي، ممكن يعني يوصل بواحد الوقت يولي ما يقدرش ولا يولي يرتعد ولا خلاص، هذا راه مضطر يصير كالمريض، نقول له افطر. إنسان وجعته درسته في نهار رمضان، صبر صبر صبر، ما قدرش ما يعطيش، تقول انت قعد انت حتى المغرب، خلاص يجيب الدواء ويشرب وخلاص، ما انتهكش حرمة رمضان. فالذي ينتهك حرمة رمضان هذا شيء آخر، لأن هذا يتوب. هل الدياليز مفطر؟ لا أدري، يعني ما أنا أظن ما عندوش علاقة بالفطر الدياليز إذا كان، لكن ليدر الدياليز عافاكم الله وشفى من ابتلي بهذا المرض، يعني إذا شاف بلي أنه هذا الدياليز راح يضعفه بزاف وما يقدرش ولازم له يأكل لأنه مريض. هذا مريض، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا قال بعض الإخوة يتركون الصف الأول ويفطرون خارج المسجد عند الإفطار أي عند صلاة المغرب، بحجة أن هذا الإفطار الجماعي ليس من عملي السلف، فما حكم فعله؟ كل الإفطار الجماعي مشي تقول أنه من عملي السلف، ما تحكم عليه أنه من عملي السلف ولا تحكم عليه أنه ليس من عملي السلف، لأن هذه أشياء قد تدعو لها الحاجة وقد يدعو لها الظرف. أحيانا تضطر تكون مع ناس تأكل جماعة، وأحيانا تكون لوحدك تأكل. صح إذا كانوا الناس موجودين في مسجد ولا تروح عندك الحرم هذا توجب على الناس تقول لهم كله كل واحد وحده، تقول لهم خطر السلف ما كانوا يشكلوا جماعة، يقول لك أنت مهبول، والله مهبول، يعني مستحيل حتى أنت وكنت تكون وحدك هذا وجاء معنا ما يعرفوش يسبك تأكل وحدك، يقول لك روح تأكل معنا يبين. كيفاش واحد يقول أن السلف ما كانوا يجتمعوا عند الإفطار؟ هذا ما تحتاج النقل، هذه ماشي مسألة شرعية، هذه أحوال الناس تقتضي أنهم يجتمعون أو لا يجتمعون. واحد راه في مضرب وحده خالي او ياكل وحده، اقتضى جل جامع صاب الناس هكذا قعد معهم، واحد حط سفره ام ياكلوا الناس كاع وكلوا جماعه. وهذه احوال دوق، ما واحد يحب يصلي الصف الاول يجيب ياكل ويحرص على الصف الاول له ذلك ومأجور على ذلك. وواحد شاف باللي ياكل برا لانه برا ممكن الماكله تكون مليحه وهو جيعان وكذا منها، يا خلاص قد يتسامح في ذلك، خلاص فضل الكرش على الأخص في الأول، ما فيها بأس. ها معليش، أنا لو نقول واحد يترك الصف الأول على جال التجنب المخاصمة والجدال، أنا أظن أن هذا أحسن في فعله. العبرة ليست كما أقول لكم في الصف الأول برك، العبرة في الصف الأول، وبصاحب الإنسان يستحق المكان كما يقولوا بالخلق وبالدعوة وبالصبر وبهذا الأخلاق. مش ندير التفصيل الأول ومن بعد نشوف واحد هذاك نكمس له بدبزة ولا نطبعه إيه ولا نسبه. صرات أحيانا هكذا، أنا بزاد وقت شوية يقولوا لي واحد قال لي قال أنت غير درس هذا، روح درس له مع الصف الأول برك. مش ندرس مع الصف الأول؟ هم كبار ويعرف، كل واحد اللي يروح الصف الأول يروح بعقلك بحكمة، وصلت عندك أجر، عندك أجر. هيا دوق واحد يخرج من داره جاي للجامعة باش يصلي، صاب الجامعة خلاص صلى، عنده أجر ولا ما عندهش؟ عنده أجر خلاص، بلك ما يديش أجر الجامعة، بس ربي سبحانه وتعالى يعطي له من فضله الشيء الكثير. هاي ديجا كل حسنة، كل خطوة عنده حسنة، والأخرى ويرفع بها خطيئة، وربي سبحانه وتعالى يكتب لك أجر. أنت تحب تحرص الصف الأول ما لحقتش، صلي في الصف الثاني كأنك صليت في الصف الأول. صح لو انت تروح الصف الاول ومن بعد تدار مع واحد ولا تسبه ومن بعد ولا تولي انت يا يعني ربع عداوة معه، هو يشوفك يستعيذ منك وانت تشوفه تستعيذ منه. ها هو جيب لك الصف الأول، جيب لك العداوة وسلامة الصدر، ما كاش حاجة بحالها، ما كاش حاجة تلحقها، سلامة الصدر تكون سليم مع إخوانك يعفو. وأنا زيد نقول لكم حاجة أكثر، دوك لو تصيب مثلا شيخ أو يحرس باش يصديف السلام ماشي الدفع وخليه داهلك أعطيها له، أعطيها له وراه في الحدورة يسمى قريب مسكين، خليه يكمل حياته يعني بحسن الخاتمة. ما تزحموش انت، يا مشي ما تزحموش، روح بالعقل. إلا قال لك هذه بلاستيك قول له روح بلاستيك يا ديا، بكل هذه أحيانا تحتاج أنت باش تتعامل بالأخلاق وتتصرف هذا التصرف السليم، ويكون بالك عندك من الأجر في ذلك التصرف بالك أضعاف ما تأخذه من الأجر وانت قعدت في الصف الأول ولو وراء الإمام قاع، ولو وراء الإمام. لازم الإنسان يدير شوية اعتبار لهذه الأمور، الإنسان يجمع بين الفضائل. الصف الأول معليش ماناش نزهدوا الناس في الصف الأول، اجري للصف الأول وزاحم وكذا، لكن من غير أن تقع في المحظور، من غير أن تتسبب في إذاية الناس، من غير أن يكون مثل هذا العمل سببا في ملء قلبك بالغل والحقد على إخوانك. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، يكون على حساب أعمال أخرى. هذه قلناها شحال مرة احنا يا ما معليش، واحد عشر دقائق خلاص، انا شوي عييت اليوم وعندي قدوة جمعة وعندي درس وعندي درس. نعم تفضل. يزقي شوية فورس اسمه ماذا تفعل؟ خلاص إذا هي مرضت وفطرت أيام هي تحسب الأيام اللي أفطرتهم. إذا كانت برأت بعد رمضان ولو بشهر شهرين حتى عام تقضي هذوك الأيام، تقضيهم متفرقين ولا مجتمعين ما يهمش. إذا شافت باللي من بعد باللي المرض هذا ما زالش عليها وما تقدرش تصوم تزيد تستنى حتى تشفى. إذا عرفت روحها باللي خلاص الآن وصلت إلى مرحلة لا رجوع كما يقولوا في المرض، أصبحت يعني لا لا لا لا تصبر على تناول الدواء ولازم تتناول الدواء مثلا في النهار، خلاص هنا يبعد ذلك يعني تفدي عن هذه الأيام التي أفطرتها، تخرج مقدار مسكين وانتهى الأمر. وإذا كان حصلها لا سمح الله يعني أن المريض قد يموت قبل أن يقضي أيامه وهو عزم على أن يقضي أيامه، لا صيام عليه بعد ذلك، لا صيام عليه بعد ذلك حتى لا يصوم عنه، حتى وليه لا يصوم عنه، لأنه كان يأمل في الشفاء فتوفاه الله. لكن لو قدر أنه شفي ثم هو لم يقضي ثم مات، هنا لازم وليه أن يقضي عليه. إذن المسألة فيها فرق بين يشفى وما يقضيش، هذا يبقى مثال. لكن هو لا يشفى فيموت، هذا لا يقضي عنه وليه، خلاص لا تكليف عليه. توكلك هنا يا أطعم هنا، ها يخلص أطعم عليها أنت، أنت مد في بلاستيمك مد طعم ثلاثة مسكين ولا أربعة هنا يوكلوا هذوك تما، يشوفوا كاين جمعيات كاين مساجد يبعث للجزائر أي مكان يطعم المسكين، ماوش حاجة صعبة على الناس. ايه تفضل سلامة. ايه هو دي مشكلة، لانه يعني تبديل العملة لابد ان تكون في الزمن والمكان، يعني لابد ان يكون القبض في الحال وفي الاجل. ماشي انا نعطي لك دوك العمله ومن بعد تروح غدوه ولا بعد ساعه ولا بعد جوج دقائق تعاود تجيب لي الدرام الاخرين. هذه يولي ريبه، لانه لم نحترم الزمن، لم نحترم الزمن، لانه لابد ان يكون في الاجل، ما يكونش ويكون ايضا الاحترام في المكان. هناك بعض فتاوى اهل العلم من يقول يعني اذا كان وجد الزمن كما كان البعض مثلا يعطي الواحد هنايا وهو راه في التليفون هيك يتسلم المبلغ ويقول له الان تسلمته اعطيه مثلا الخويا هنايا. بعضهم قد افتى بهذا، قال لانه لما يتعذر على الناس باش يبدلوا العمله على الاقل صار التبادل في الزمن الوقت واحد، لكن اختلف فقط المكان. وبعض العلماء لا يقولوا بهذا، يقول لابد من توفر الشرطين، لازم يكون يعني في الحال ويكون في المكان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يد بيد والا كان ربا. معليش هذا عادي عادي، هذيك راهي امانه عندك درك ما كاش مشكل. لا ماشي مشكل، تبدلهم وتخليهم عندك ماشي مشكل، خاطر انت اللي قمت بعمليه التبديل ماشي هو. كيف فهمتك، لكن هذا شو افراد العموم الذي تكلمت عنه. بطبعه لو قلنا مثلا في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسرت بانهم اليهود والنصارى، بعد تجي تفسرهم التفسير اخر تقول الذين يعملون بجهل او الذين يعلمون ولا يعملون، انت لم تخرج عن المعنى العام، لم تخرج عن ذكرت فرد من افراد العموم، لان هذا فعل اليهود، فانت اما ان تقول انهم يهود ونصارى او ان تقول انهم الذين يعملون ولا يعلمون. صح، لما تجي مثلا في القوه الرمي ومن بعد انت القوه تفسرها بتفسير مجانب قد لا يدخل في هذا العموم، وهو ان القوه فسرت بالرمي الذي يدخل فيها من افراد العموم. لما تقول القوه انها الرمي، والرمي قد بعض يقول مثلا الرماح، يجي واحد في المعاصر يقول هي الصواريخ، نقول هذا لم يخرج عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لانه فسره باحد افراد العموم. صح، لما يقول القوه هي ليست الرمي، القوه هي الايمان، هذا تفسير مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يرتضيه احد من العلماء ان يفسر الانسان. مثلا تجي تفسر مثلا الشرك في قول عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، وتفسر الظلم بانه هو ظلم الناس لانفسهم، نعم هذا ظلم، والاعتداء على الغير هذا ظلم، بس ما قلتش تفسر لي هذا، لان الصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اينا لم يظلم نفسه، قال فليس ذاك، مش هذا هو الظلم المراد به يعني في هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقال الظلم المقصود به هنا الشرك، لأن الشرك هو نوع من الظلم بل هو أعتى الظلم، وفسره بقوله الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم والعلم عند الله. ما نقدرش هذا يدرك خلاص خلاص. نعم ينذر من نذر شهرا أن يصوم شهرا كيف يوفي بنذره؟ دوق إذا كان قال أنا نذرت أن أصوم شهرا لم يعينه، هل هو شهرا كاملا تاما أو أنه يصوم شهر بالانقطاع يعني يقطعه ما درش نية في ذلك، له ذلك يحب يصوم شهر يحب يقطعه، المهم أنه يصوم شهر. صح، لو كان في نيته أنه يصوم شهرا مثلا كاملا، مثلا لو قلت أنا كان ربي يشفيني مريض سأصوم شهر محرم، ما تقدرش من بعد أنت تصوم 10 أيام في محرم وتصوم 10 أيام في ربيع الأول، خلاص أنت قلت علي أنا أصوم شهر محرم، لكن لو تقول أنا علي أنا أصوم شهرا ما عينش في الشهر هذا، قد تنجم تصوم كل أيام من كل شهر تصوم 10 أيام أو 3 أيام أو 4 أيام. كيما تحب، المهم تصوم شهر، أنت تدير حساب شهر. نعم. لكن الاستنشاق هو أصله أنه يرجع إلى الحلق. هذا الاستنشاق هو أن لو يستنشق الماء سيدخل من الحلق. لكن العين ليست منفذ، لأن العين أبعد عضو عن الحلق، بخلاف الأنف. الأنف له منفذ للفم للحلق. والله ما سمعتك مليح، مش قال تم امك تسمع اكثر منه تقرا منه ما سمعتكش. اسقي وشو يا سيد. نعم، هذا الحديث فيه دليل على ذلك. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أعقل الناس وأعلمهم بالصلاة حتى ينوبوا الإمام. وهذا يعني أن الأطفال الصغار لا يكونون خلفه، يعني يكونون في الصف الأول، لا يحرم من الصف الأول، لكن قد يحرمون من تواجدهم في خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال لي يليني، وهذه لملم الأمر، وأنه ينبغي أن يكون على الأقل أن يكون واحدا أو اثنين من وراء الإمام. إذا أخرجها نقدا ليس عليه شيء، إذا أخرج زكاة الفطر نقدا ليس عليه شيء، يكون مؤديا لها على قول بعض أهل العلم، ولكن السنة في إخراجها قوتا كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من بر، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة الناس الآن إلى هذا القوت وإلى هذا النوع من الطعام باقية، في السنة أن يخرج الإنسان طعاما، لكن لو أخرجها نقدا أجزأت، وأنا نقول ببطلانها، وهذا قول قال به بعض العلماء الفقهاء الكبار، وحتى هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يرى، يقول أحيانا قد يتعذر إخراجها قوتا، مثلا تروح أنت الفقير هذا وتصيب عنده ما يكفيه من الطعام وما عندهش وين يدخرها، وأنت تعرف بأنه الآن قد يضطر إلى بيع ما عنده حتى يحصل على المال، فمن باب أولى أن تعطيه نقدا أفضل من أن تعطيه طعام. لا، إذا لم يكن متعمدا لا، إذا كان متعمدا لا، هذا مخطئ. إذا تعمد يفطر ودخل الماء وأفطر. وآتوا حقه يوم حصاده، هو الظاهر بأنه هو كي يقدر يوزنها باش يعرف، ساكي تكون هايتك محطوطة في الوزن، كيف راح يوزنها؟ هو لا شك أنه لما يجمع القمح هذا تم لي يخرج الزكاة عليها، يكون وحده قمح وحده. وشنو؟ قد لا يكون له حكم النص، لكن قد يكون له حكم آخر، والحكم الآخر هو أنه فيه نوع تغيير، يعني يعني نوع التغيير لخلقة الله عز وجل. ممكن واحد الإنسان الحاجب أو المرأة يكون عندها حاجب خشين ويتسبغ لك رقيق فيظهر على أن الحواجب رقاق والأمر ليس كذلك. فهذا قد يدخل من باب التغرير بالناس والزور الذي تكلم عليه بعض أهل العلم، فهذا لا ينبغي في الحقيقة، لأنه لا نستطيع أن نقول بأنه نمص، لأن النمص هو أن أن أن أن تأخذ أن أن أن أن تزيل الشعار من منبته، هذا هو النمص إزالته، وهذه لم تفعل كذا، لكن فعلت ما هو يعني مماثل له في الفعل، وخاصة إذا كان هذا مصدر زينة، يعني يكون مصدر زينة. والمرأة حتى وإن قلنا يعني في بعض أقوال أهل العلم أنه إذا جاز أن تظهر وجهها للأجانب فينبغي أن يكون وجهها على الخلق المعروفة، لا تعمل فيه ما تعمل يعني النساء المتبرجات اللائي يحاولن أن يظهرن في أجمل صورة حتى ولو كنا في أبشع صورة، لا، إنسان يظهر على حقيقته. كيفاش؟ لا لا، عندي كفارة واحدة، كفارة واحدة خلاص. أكل وشرب خلاص، وإذا انتهك مرة خلاص ولو أعد. شموندتان هذا الاسم واه يعني هذا معمول به، لأن الفلاح هو لا يستطيع أن يبيع بنفسه، الفلاح يجي وقد يسنسلع ويخدم في الحق، ولذا هو يعطي لمن يبيع له، والذي يبيع يأخذ حقه في ذلك، ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال إذا كان اتفقوا في ذلك على قواعد يمشون عليها ومعروف، يأخذ هو يبيع له ويأخذ حقه بطبيعة الحال، لأنه هو يؤدي عملا، والفلاح لا يستطيع أن يبيع يعني كل المحاصيل التي ينتجها هو. نعم، يحب لذاته، ولهذا يتبرك صلى الله عليه وسلم بأشياء لا يجوز أن يتبرك بها إذا كانت لغيره. احنا إذا تبركنا بعالم نتبرك لما عنده من العلم النافع الذي يشره في الأمة، نقول هذا العالم بركة، لكن ليس لذاته، مش يكون شباب ولا عنده لحية بيضاء وواقار وكذا، لا، الذي يعني يعظم ويبجل ويحب لذاته هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة يتبركون بعرقه وبشعره وبكل شيء، فهو بركة عليه الصلاة والسلام، حياته وسنته وذاته كله بركة للمسلمين. يعني قراءة المأموم للفاتحة دو كانت في الفرض ولا في النفل؟ احنا تسأل السؤال هذا، قل يعني هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ هذه المسألة. وفي النفل المشكلة هي تطرح، وقد يطرح في الفرض، هل واجب القراءة أم لا؟ هذه معرفة قولين للعلماء فيها، منهم من لا يرى القراءة خلف الإمام في الجهرية، يعني يقرأ في السرية نعم، لكن في الجهرية لا يقرأ، لأن قراءة الإمام قراءة له، قراءة الإمام قراءة للمأموم، هو يسمع، ولأن الله عز وجل قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هو يقرأ كيفاش تقرأ؟ هذا قول من قال به. ومنهم من قال أن قراءة الفاتحة خاصة واجبة على المأموم، ولو كان الإمام يقرأ بها جهرا لازم تقرأ، وهذا قول ومذهب قوي، أهله وأصحابه استدلوا له بأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلفي، كانوا يقرؤون، قالوا نعم، قال إن كان لابد فبفتحة الكتاب، وقال من لم يقرأ بفتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يعني ناقصة غير كاملة غير تامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفتحة الكتاب فلا صلاة له. وهذه النصوص كلها تدل على أن قراءة الفاتحة واجبة سواء كانت على الإمام وعلى المأموم. والإشكال الذي يطرح يعني متى يقرأ الإمام خطأ، لأن الذين قالوا بأن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم قالوا أن الإمام لا يتحمل عنهم هذا، الإمام لا يتحمل القراءة كما لا يتحمل الركوع والسجود، لا يتحمل أيضا الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، الفاتحة ركن، فلهذا قالوا أنه لا يتحمل فيقرأ. وطرح الإشكال هنا متى يقرأ؟ قالوا لأنه إذا قرأ مع الإمام هذا يكون مخالف لقول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأين الاستماع وأين الإنصات؟ ولهذا ذكروا أشياء في هذا، بعضهم قال يقرأ في سكتات الإمام، مثلا الإمام إذا كان يقول الحمد لله رب العالمين ويحبس، الآخر يقول الحمد لله رب العالمين من وراء، إذن هو جمع بين الإنصات والاستماع وبين القراءة. ومنهم من قال يعني لأنه اعترضوا عليهم قالوا إذا كان الإمام يحبس ما لا يتوقف عند رؤوس الآية يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن ويقرأ، قالوا يقرأ عندما يكمل الصورة، قالوا لك عندما يكمل الصورة ويشرح في في في صورة أخرى، قالوا الفاتحة ليست كالصورة وهو يستمع الفاتحة لأنها الفرد، ثم بعد ذلك يأتي بالفاتحة ولو قرأ الإمام الصورة. والحنابلة عندهم في مذهبهم يعني حل هذه المشكلة، قالوا أن الإمام في الجارية إذا قرأ بالفاتحة قبل قراءة الصورة يسكت قليلا، ولهذا تلاحظون في الحجاز بعض الأئمة لما يقرأ الفاتحة يقول آمن يحبس شوية يريح. الشيخ الحذيفي يفعل هذه في المسجد النبوي، يبقى شوية على، يقول هذا الوقت هو الذي يتسنى للمأموم ليقرأ سورة الفاتحة فيقرأها سورة الفاتحة. إيه هما داروا هذا الحل هذا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حاجهم بهذا، قال هذا لابد، هذه السكتة لازم تكون عندكم يعني دليل فيها من السنة، ولا دليل لكم وإنما جعلتموها من أجل أن تقرأوا. الآن كيف الحاصل؟ قالوا يقرأ ولو قرأ مع الإمام يقرأ، وإذا انتهى الإمام الفاتحة هو يقرأ يقرأ. شكون هذا نص، هذا نص نقف عنده. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أدرك الركوع لم يدرك الصلاة، نقوله نقوله هو ما أدرك الصلاة لأنه لم يدرك الركوع، لكن قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني نفى إدراك الأشياء الأخرى، من حتى لو لم تدرك الفاتحة ما عندك ما تسجد، خلاص أدركت الركعة. الاعتداء وحده واللحن وحده، اللحن ما نقولش لها قولوا التلحين، لأن اللحن هو لما تخطأ في الإعراب هذا هو اللحن، والتلحين هو لما التلحين ما عندك ما تدير، تزين الصوت ما عندك ما تدير، ما عندك ما تدير، هذا الدعاء. وإن كان الأولى يعني أن لأن الدعاء والدعاء تؤمن فيه، تؤمن بقدر الحاجة، لكن إذا كان اعتداء لا لا لا لا تؤمن على كيف؟ لا لا فيش اعتداء، هو في اعتداء لما هو الشيخ بكر أبو زيد عنده في دعاء القنوت هذا يقول قول بعض الداعين ولا المقرئين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميت إلا رحمته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مسافر إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجون إلا أطلقته، وإلى غير ذلك. قالوا هذا فيه يعني كأنه اشتراط على الله، تقول في مقامنا هذا، الله سبحانه وتعالى وسعه فاضل وسع فضله واسع، هل تقولوا في مقامنا هذا يسمى أنت ما تخرج من الصلاة لازم قاع يكونوا الذنوب تاعهم مغفور؟ لا، الله عز وجل قد يؤخر للناس قضاء حوائجهم لفوائد كثيرة. ولهذا كان موضوع مليح جيد أنا ممكن نتكلم عليه، هو نجد أن في إبطاء الاستجابة للدعاء أحيانا لا يستجيب الله عز وجل للدعاء مع أنه قال ادعوا لي استجب لكم، لكن في هذا الإبطاء فيه فوائد كثيرة، بعض أهل العلم أوصلها إلى 11 فائدة. لأن شو مثلا تنجم تدعي ربي ويستجيب لك، يستجيب لك بعد أنت خلاص أكفريت شغلك ما تسعى تولي، بقاءك في ذلك الإلحاح والتكرار حتى يستجيب الله عز وجل هو بقاءك في عبودية الدعاء، فأنت تنال منها شيئا زائدا وهو أنك تبقى تدعو ويبقى أملك بالله عز وجل وحاجتك إلى الله تبقى مستمرة. صح إذا كان كل مرة يستجيب لك الدعاء أنت خلاص تحبس، ها وطن يرزقني وليت خلاص عندك ما وجدت تسأل، قلت يا ربي وفقني باش نحجك حجيت، من بعد قل وفقني باش نتزوج هاك تزوج. ومن بعد بصح كيما كاش هكذا انت تبقى تامل في الله عز وجل. اما لا الانسان ما يزمش يقول هكذا مثلا اللهم لا تعد علينا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته. قال لا تعد علينا ذنبا الا غفرته، لان غفران الذنوب قد يكون بسبب او بتوفر بعض الاسباب، وهذه الاسباب لم تقع ونحن في في في الصلاه، اذا تحتاج الى وقت اخر. ويمكن ان ان ان ان, أن يكون يعني غفران الذنب هذا ولا تحقيق هذه الاشياء ان الانسان لم ياتي فيها بسبب الذي من اجله الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب، ما جبش انت السبب، فكيف انت يعني تؤكد على الله عز وجل وتلي على الله عز وجل ان يغفر لك ذنبك وانت لم تقم بما امرك الله عز وجل؟ ولك انت ترجو من الله عز وجل مغفره الذنوب واستجابه الدعاء، ولكن لا تلزمه. الشيخ بكر اشار الى هذا، اشار الى هذا، يعني قال لما تقول في مقامنا هذا، والا كون تقول اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا كذا، اظن الامر جائز. لا، اذا بقي في مع اخيه في الحاجه التي خرج من اجلها لا يبطل اعتكافه، ولكن اذا ابطا معه قاعد يقصر ويجيب له تاريخ تاع الدار وش داروا في الحومه وكذا ولا غير ذلك وباع وشرى معه يبطل اعتكافه. هاي اخر سؤال السبعه راهي خلاص ينوي المغرب وفي الركعة الثالثة يتشهد ويسلم، ومن بعد يدخل معهم في الركعة الأولى تاعه وتكون هي الأخيرة له، لأنه لابد له من الترتيب. تذكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.